يا مولاي من ورسي يمينا، نبتات من شوكتك نات على طرفي جبينا، برواها دمك الفاني وسل من جفونا، برواها حبك صافي وذاقت من حنينا، فنمت في جنة الإيمان تحيا في يقينا، ومضت تحمل للأخبار من أسمار دينا، فنمت في جنة الإيمان تحيا في يقينا، ومضت تحمل للأخبار من أسمار دينا، هذه الكرمة يا غير أن الريح يا مولاي قد طاحت بغصني، شردت طيره في الكرمات شاكيان من ذات تجني، أنت يا من قلت من يمسسكم قد مس عيني، ترح الأطيار في الكرم كل حزني، واصلح الأمر فهذا الغصن من أقوى غصوني، فرح الأديار في الكرمات وامحو كل حزني، واصلح الأمر ليس لي يا خالق الجبار أن أفهم قصدك، فغبي أنا يا قدوس والحكمة عندك، غير أن قد تركنا غير أن لنا يا رب بعدك، ليس إلا وعدك الماضي، فهل تذكر يا رب وعدك؟ أنت لا تنسى مهما نسي الكرم عهدك، كيف تنسى الإشفاق أو ماضي حنينك؟ رجالا لنخشى طيرانا نحن أخطأنا ولكن سوف لنفنى عقابا هو ذا الرحمة تنصب من الآب انسبابا كلما نغلق بابا تفتح الرحمة بابا يا مولاي من غرسي